إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن الله جل وعلا شرع النكاح لمصالح عظيمة، منها غض البصر وإعفاف الفرج وحفظ النوع الإنساني وكثرة النسل في أمة الإسلام، ليباهي الرسول صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة بكثرة أعداد أمته، وليكون بيت الزوجية مكان أنس وسكن ومودة ورحمة، كما قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وليحصل بين الزوجين التعاون على البر والتقوى وقضاء كل منهما حاجات صاحبه، فالرجل يكتسب وينفق، والزوجة ترعى شؤون بيتها وزوجها وأولادها، ويتعاونان على التربية الحسنة لتكون الذرية ذرية طيبة مباركة. ولكن إذا ساءت العشرة بين الزوجين ووقعت البغضاء والكراهية وكثر الشقاق والضرار وتعذر الإصلاح، فإن الله شرع الطلاق رفعا للضرر عن الرجل والمرأة كليهما. وقد جاءت أحكام الطلاق مفصلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تلك الأحكام أن يكون الطلاق في العدة، كما قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والطلاق للعدة هو الطلاق في أثناء حمل المرأة، فإذا تبين حمل الزوجة جاز للرجل أن يطلق امرأته، وكذلك إذا طهرت من حيضها فللرجل أن يطلقها لكن قبل أن يجامعها، فهذان وقتان يباح فيهما الطلاق. وهذا من حكمة الشارع، فإنهما وقتان يقل فيهما الطلاق، فإن من مقاصد الشارع الحكيم تقليل الطلاق وتضييق مجاريه حفاظا على بيت الزوجية من التصدع والانهدام. وأما التي لا تحيض لصغرها أو لكبرها وكذا المعقود عليها لكن لم يدخل بها بعد، فإنه متى طلقها وقع الطلاق. والسبب والله أعلم أنها حالات نادرة، فمن النادر تطليق المرأة قبل الدخول بها، ومن القليل أيضا تطليق الرجل امرأته بعد سن الياس، فإنه يكون بينهما من العشرة والتفاهم والصبر والاحتمال والتواد ما يتشبث معه كل واحد منهما بصاحبه. ومن أحكام الطلاق أنه متى أراد أن يطلق فليطلق مرة واحدة في العدة المتقدم ذكرها. قال طاووس: إذا أردت الطلاق فطلقها حين تطهر قبل أن تمسها تطليقة واحدة، لا ينبغي لك أن تزيد عليها حتى تخلو ثلاثة قروء، فإن واحدة تبينها. انتهى كلامه. أما أن يطلق مرتين أو يطلق ثلاث مرات في وقت واحد فهذا مما يخالف حكم الله في الطلاق، لأن مقصود الشارع أن يكون للرجل فرصة لإرجاع زوجته ما دامت في عدة الطلاق الرجعي. لكنه لو طلق مرتين أو طلق ثلاثة أفسد تلك الحكمة المشروعة من تفريق الطلاق وجعله مرتين ولكل عدة تمكن فيها الرجعة، حتى تكون الثالثة لا رجعة إلا بعد أن ينكحها زوج آخر. ومن أحكام الطلاق أن المطلقة الرجعية زوجة لها مال الزوجات من السكن والنفقة، وعليها ما على الزوجات، فتبقى في بيتها تتزين لزوجها ما دامت في عدتها. فإن الزوج إذا رآها كذلك فإنه قد يراجعها بقوله أو يراجعها بفعله وهو الجماع، ولا يجوز لها أن تخرج من بيتها، ولا يجوز لها أن تخرج من بيتها إذا طلقت، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها من البيت إلا إذا انتهت عدتها. قال تعالى: فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإن أتت بفاحشة مبينة كالزنا أعاذنا الله وإياكم، وكأذية زوجها وأولادها وأهل زوجها إما بلسانها أو بيدها ونحو ذلك من الأسباب، فلا بأس بإخراجها أو بخروجها. ومن أحكام الطلاق أنه يستحب لمن طلق امرأته وتم الفراق بينهما أن يمتعها متعة حسنة على قدر حالته المادية، كما قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف، ولقوله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فانظر يا عبد الله، انظر لهذه الشريعة الحسنة الكاملة التي تتقاصر دونها كل النظم البشرية مهما بلغت حضارة ومدنية. انظر كيف شرعت أسباب سلامة نظام الأسرة أولا بالحث على اختيار الزوجة الصالحة واختيار الزوج الصالح المرضي في دينه وخلقه، ثم حثت كل زوج أن يقوم بحقوقه وأن يعاشر صاحبه بالمعروف، ثم شرعت الحلول المناسبة عند حدوث الاختلاف من الموعظة والهجر فالضرب للتأديب فالتحكيم بينهما، وبالحث أيضا على التفكر في محاسن الزوجة وتفكر المرأة في محاسن الزوج مهما كان في كل منهما من الصفات التي قد توجب الكره، كما قال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن. انظر يا عبد الله، هل قال فإن كرهتموهن فطلقوهن؟ لا، ولكن قال سبحانه: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يعني أمسكوهن واصبروا عليهن فلعل في تلك المرأة خيرا كثيرا ينتظرك في الدنيا أو في الآخرة من مال مبارك أو ولد صالح أو درجة في الجنة أو غير ذلك من الخير الذي لا يعلمه إلا الله. وجاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض زوج زوجته، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. ثم إذا كان ولا بد من الطلاق فليطلق كما شرع الله، وإذا تمت الفرقة شرع له أن يقدم لها متعة حسنة من مال أو كسوة أو غيرها جبرا لكسرها وشكرا رمزيا لما كان بينهما. نسأل الله أن يصلح القلوب وأن يجمعها على الخير، وأن يعيد بيوت المسلمين من نزغات الشيطان وتحريشه وسعيه بالفساد، إنه سميع مجيب الدعاء. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، ثم اعلموا أيها الإخوة أن الأخطاء التي تقع من كثير من الناس في الطلاق كثيرة جدا، ومنها على سبيل المثال لجوء كثير من الأزواج إلى التهديد بالطلاق بشكل متكرر عند كل مشكلة ولو صغرت، وهذا من سوء العشرة لما يحدثه ذلك التهديد في قلب الزوجة من الخوف والاضطراب. فالطلاق ليس عصا تهديد، وإنما هو آخر العلاج للمشاكل الأسرية التي تعصت على الحلول السلمية الممكنة. ومن الأخطاء المبادرة إلى الطلاق عند وقوع الاختلاف قبل بذل الحلول الشرعية كالوعظ والهجر ونحوها من الحلول والمحاولات. ومن الأخطاء الطلاق المخالف للشرع إما في وقته وإما في عدده. كذلك من الأخطاء المنتشرة المبادرة إلى إخراج المرأة المطلقة الطلقة الأولى أو الثانية إلى بيت أهلها أو خروجها هي إليهم، وهذا كما سمعتم مخالف لحكم الله، فالله نهى عن خروجها أو إخراجها إلا في حالات معينة محدودة. ومن الأخطاء أن يسبق الطلاق أو يتبعه من صور الأذى والضرب والظلم وفحش القول والخصومات ما لا يليق بمسلم ولا مسلمة. فالله عز وجل أمرنا فقال: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وقال سبحانه: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وقال سبحانه: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأختم هذه الكلمة بالحث على ضرورة مراجعة الجهات المختصة عند حدوث الطلاق، فعلى الزوج أن يراجع الإفتاء أو يراجع المحكمة حين يتلفظ بكلمة الطلاق، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، وألا يكتفي بسؤال أحد غير من خول من قبل ولاة الأمور بقضية الطلاق حتى يكون على بينة وعلى بصيرة من أمره. معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وخلفائه الراشدين وعامة أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.